كده اعمل حسن. Oh. الله الله الله بيوت يا عم يذهب الخوف ويأتي بقلبي اللهم صل على النبي. الله يفتح حالك يا محمد. Oh, Oh!